ايه اللي بيغذي ثمره الانس وترك الاستيحاش وخلي الواحد ينسى ويدب اليه داء الغفله؟ قال لك طول الامل. طول الامل، شاب يقول لك انا لسه صغير، لسه قدامي سنين، العيله بتاعتنا كلها معمره، ده ابويا كان 80 سنه وجدي كان 90 سنه والكلام ده، فيقول لك انا لسه شباب، فيقوم هذا الامل يغره فينقله الى مرتبه التسويف. التسويف ده اللي هو سافعل، سوف افعل. سين، سين الاستقبال، هو ده اللي ضيع اناسا كثيرين. وصدق القائل: كم من حسرات في بطون المقابر. مات وكان نفسه يعمل حاجه، كان عايز يتوب، كان عايز يصلي، مأجل كل الكلام ده، زي برضو بعض المغفلين يقول لك ايه، انا دلوقتي مشغول وعندي الكلام، اما اطلع على المعاش هفضى بقى، لا ورايا شغلة ولا مشغلة والكلام ده، اصلي بقى والكلام، بيطلع المعاش ويقعد على القهوه. ليه؟ لان العباده دربه. اوعى تكون متصور انك اذا لم تعتد على شيء تستطيع ان تفعله، لا لا لا، إن الغصون إذا قومتها اعتدلت، ولا يلين إذا قومته الخشب. لما الإنسان يهمل رعاية نفسه وهو صغير بتستعصي عليه كبيرا، زي الآباء برضو الذين يهملون تربية أبنائهم، يقول لك أما الولد يكبر أنا هأمره هيسمع الكلام، أخطأ خطأ جسيما، زي برضو البعض الآباء والأمهات اللي هم يعني ينكرون تماما أن تحتجب البنت الصغيرة، تلبس الحجاب الصغيرة، يقول لك دي لسه صغيرة سيبها لما تكبر، لأن قلم التكليف لم يجر عليها. أنا معاك أنه لم يجر عليها، بمعنى ليست آثمة، لكن يا أخي هناك فرق بين أن تعود ابنتك على لبس الخمار وهي صغيرة، يصير جزءا منها، وهو ده أصل التربية، أصل التربية أن يربه، أن يربه. والتربية والرب ده عايز حركة. تعرف في الفلاحين يعرف حاجة اسمها يرب اللبن، لما يحب يطلع زبدة من اللبن يقعد يربه بإيده كده ويعمل كده لحد ما تحصل رغوة اللبن، يطلع منه الزبدة بعد كده. يربه يعني يبتدي ايه، يتعاهده ابتداء شيئا فشيئا فشيئا لحد ما يتدرج ويصل الى نهاية ما يريد. فانا بقول اللي عايز يربي بقى، اللي فاهم النفوس صح، يعامل الاولاد او يعامل نفسه كمعاملة الشجرة التي يزرعها امام باب داره. يعني انا لو لسه بزرع شجر قدام الباب الدار عندي، ما بجيبش شجرة قد كده السق بتاعها تخن كده، لا بجيب عود، آتي بعود خفيف وازرع، لما بتترك العود بيميل لوحده كده. انت بتعمل ايه عشان تطلع شجرة زي ما انت عايز، مش زي ما هي عايزة، زي ما انت عايز؟ بتعمل ايه؟ تجيب حبل تربطه في شجرة وتقوم شديدها وتقوم ربطه، الحبل يربطه وتدق الوتد في الأرض، تطلع الشجرة كده. لو انت عايز هتطلع كده هتشد برضو الحبل عشان تدي الميل اللي انت عايزه، سواء كان يمنة أو يسرى أو أمام أو خلف. لكن كل الناس بتخلي الشجرة مستقيمة، مما يدل على أن الاستقامة شيء ضروري في أذهان الناس جميعا. فيش حد أبدا يقول لك أطلع شجرة كده، إنما يطلعها مستقيمة. طيب خلي هذا الرجل زرع الشجرة دي قدام باب الدار، ثم أهملها، سبها 3-4-5-6 سنين، الساق بتاع الشجرة بقى تفن كده، يقدر بقى يشدها؟ يشدها بحبل ولا بجنزير ولا الكلام ده؟ ما عرفش يشدها. لو شدها بالصورة دي هيخلعها من جدرها، مش هتيجي معها. ده معنى بقى الكلام إن الغصونة إذا قومتها اعتدلت، غصن ساق يعني حاجة بسيطة فرع. ولا يلين أي معك إذا أردت أن تقومه، ولا يلين إذا قومته الخشب. أو الشجرة أنت بتاخد منها خشب إمتى؟ لما تستوي وينتهي نموها بتبقى خشب، تقدر تقطعها وتشقها خشب. إنما طول ما هي لسه في طول النمو ما تطلعش خشب، أول ما تشقها عشان تعمل خشب يوم على طول يتلوي كده والتاني وتنتهي الشجرة والخشب يكشف بعضه كده وينتهي. يعني لا تصل إلى الخشب إلا بعد مرحلة الاستتمام النهائي. فأي إنسان يعلم ذلك ويعلم أن النفس لابد أن تروض كما يروض الوحش، أي إنسان عارف هذه الحقيقة يوم يتعاهد نفسه من البداية. يعني قال